وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. الربا حرام قليله وكثيره. الربا حرام قليله وكثيره. الربا حرام ومن كبائر الذنوب، ولا فرق فيه بين اليسير والكثير. دل على تحريمه آيات قاطعات وأحاديث بينات وإجماع قطعي من أوضح الإجماعات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا سبب لطرد الإنسان من رحمة الله. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب توعد عليه باللعن فهو من الكبائر. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم في الصحيح. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في اللعن. فأعوذ بالله يا إخوة، الربا شأنه خطير. الذي يأخذ الربا متوعد باللعن، والذي يعطي الربا متوعد باللعن، والذي يشهد على معاملة الربا متوعد باللعن، والذي يكتب الربا ولو بجهاز الحاسب متوعد باللعن. فكلها كبائر. يعني الذي يعمل في بنك ربوي ويقيد المعاملات الربوية أو يوثقها هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مستحق للعنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يا إخوة بدلالة التنبيه على أن التسبب في الربا كبيرة من كبائر الذنوب. حتى السمسرة، كون الإنسان يكون سمسارا بين البنك الربوي والمقترض هي من كبائر الذنوب. بل ذكر أهل العلم يا إخوة أنه حتى حمل الذي يريد أن يتعامل بالربا إلى المكان الذي يتعامل فيه بالربا مع العلم محرم، وقد يكون من الكبائر لأنه تسبب في هذا الأمر. فالأمر جد خطير. والربا أيضا سبب لحلول العقوبات العاجلة، وهذا دليل على كونه شرا عظيما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. رواه الطبراني والحاكم وصححه الحاكم والألباني. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أي أنهم عرضوا أنفسهم لأن ينزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. قال ابن قدامة رحمه الله: والربا على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما. قلت: أما ربا النسيئة فلم يقع فيه خلاف بين الأمة أصلا، بل الأمة مجمعة على حرمته، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه حلال. وقد روى مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. وهذا الحصر للتغليظ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. وأما ربا الفضل الذي هو الزيادة فقد خالف فيه بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، واحتج بحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، فحصر الربا في النسيئة، فقالوا: إنما يقع الربا في النسيئة. وقد حكى جمع من أهل العلم أنهما رجعا عن هذا القول. قال ابن حجر: وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، يعني جزم برجوع ابن عمر رضي الله عنهما، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه. هذا الذي حكاه ابن حجر، يعني جزم أن ابن عمر رضي الله عنهما رجع عن القول بالجواز إلى القول بالتحريم في ربا الفضل، وقال إنه اختلف في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: روى مسلم في الصحيح عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني صرف الدراهم بالدنانير أو صرف الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدراهم متفاضلة، هذا المقصود بالصرف في جميع صوره. قال: فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، قال: ما زاد في الصرف فهو ربا. قال: فأنكرت ذلك لقولهما، يعني لقول ابن عمر وابن عباس، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، يعني ليس هو التمر الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت بهما هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، يعني وقعت في الربا، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. طيب، وانظروا فقه الصحابة وأن الصحابة يعملون القياس. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ يعني هذا وقع في التمر، فأيهما أولى؟ هل التمر أولى من الفضة أو الفضة أولى؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، يعني أتيت ابن عمر رضي الله عنه بعد فسألته عن الصرف فنهاني. وهؤلاء هم الأتقياء الأزكياء يا إخوة، لا يمنعهم قول قالوها اليوم فتبين لهم الحق في خلافه من أن يعودوا إلى الحق. وهذه طريقة الأزكياء الأتقياء على مر الزمان. قد يقول أحدهم قولا ثم يتبين له أن الحق بخلافه، لا يبقى يتأول لنفسه ويمكن يرجع إلى الحق، فإن الحق قديم. وهذه من مزايا أهل العلم الأبرار. قال: ولم آتي ابن عباس، ولم آتي ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. والكراهية في لسان السلف يقصد بها التحريم. ويخطئ بعض الفقهاء حيث يحمل كلمة مكروه أو أكره في لسان السلف على الكراهية التي اصطلح عليها المتأخرون. فهذا نص في أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن القول بالجواز. وجاء عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، يعني عن قولك في ربا الفضل. قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني. وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف، يعني عن التفاضل في الصرف. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فانظروا تعظيم الصحابة للسنة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما رأى رأيا في جواز ربا الفضل، فلما بلغه الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه راجع عن قوله، لأنه كان رأيا رآه وفهما فهمه. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع.